راح بدري، فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي. شوف يا جماعة، العلم يهتف بالعمل. يعني إيه؟ يعني اللي منا متصدر لدعوة يدعو الناس إلى شيء، على أي بقى مستوى؟ يعني يدعو الناس دعوة عامة وربنا مبارك في دعوته، يدعو الناس يعني بيدعو أصحابه وأهله وجيرانه، يدعو الناس يعني بيدعو واحد ولا بتدعو واحدة؟ يبقى حريص على إنه يكون أول الناس اللي بيعمل بالكلام اللي بيقوله. ماشي. يبقى سيدنا أنس رضي الله عنه في جيل التابعين، يجي واحد من التابعين عاوز إيه يسبق ويدخل، عفوا معاذ، يسبق ويدخل، يقوم يلاقي إيه سيدنا معاذ سبقه وواقف يصلي. مفهوم؟ وده كان ده بالعلماء قديما، يعني لهم أحوال مع الله، مش بس علم كده، مش يعني اللي منا بيطلب علم، يعني مش بس دعوة، على عظيم قدر العلم والدعوة، إنما فين حالك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فين خلوتك به سبحانه وتعالى؟ فين أنسك به؟ فين الخبيئة التي تحرزها عن كل شائبة رياء وسمعة وحب ظهور؟ ماشي. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لا أحبك. فقال آه الله. فقلت الله. فقال آه الله. فقلت الله. يعني بيستحلف بالله، يعني انت فعلا بتحبني في الله؟ فاخذني بحبوه ردائي فجبذني اليه، راح شد ناحيته، فقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، هو بتشديد الجيم. قوله آه الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد. كم منا من سمع هذا الحديث أو من يحفظه؟ لكن فرح معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث لا يشبهه فرح. يعني كلنا عارفين الأحاديث اللي أنا بقولها دي، لكن كم منا من يتفاعل مع تلك الأحاديث؟ يتفاعل. يعني يتفاعل، يعني هو عارف إن وجبت محبتي، لا إله إلا الله، وجبت محبة الله لهؤلاء، فلما يجي واحد يقول لك أحبك في الله فتفرح فرح معاذ، لأنك بهذا الحب استبشرت بحب الله لك. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في، يعني كلمة أحبك في الله فقدت عندنا للأسف هذا المعنى أو هذا الشعور، فقدت قيمتها، بقت كلمة بتتقال كده عشان نرد على بعضها، يعني أحبك فلا أحبك الله وانتهى الموضوع. لكن ما حدش بيقعد يتأمل تلك الأحاديث وتلك الألفاظ النبوية، وكأنه يعني يرى تحققها. فاهمين يا شباب؟ ايه المظاهرة اللي حاصلة؟ انتوا ايه موضوع ايه؟ مش فاهم عاوزين موضوع ايه. واحد اتنين تلاتة في موضوع الحب في اللي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب أو معد كرب هكذا، وعن أبي كريمة المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. الرياء وحب الظهور في الدعوة. خلوني أخلص، وكذا مرة وعدتكم وبنسى. في درس كنت عامله لمجموعة من الدعاة، يعني هو في نسختين للدرس الحقيقة، نسخة كاملة ومختصرة بعض الشيء، ونسخة كنت المفروض هديها على مرتين، وديت مرة وما اديتش التانية، لكن الجزء الأول أو يعني أسهبت فيه إسهابا لم أسهبه في الإيه، في المحاضرة الكاملة. فخلوني أشوف هبعت لكم أنهي بعد الدرس ما يخلص إن شاء الله، هيبقى اسمه يا أيها المدثر، يعني هبعته لكم على القناة ماشي، أو المدثر، يعني مش عارف هسميه يعني يا أيها المدثر أو المدثر، هسميه حاجة زي كده، ابقوا اسمعوه بقى ماشي. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الشاهد: والله إني لا أحبك. سبحان الله، معاذ يا جماعة اللي من شوية فرح بحب تابعي قد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا يعني قلب معاذ ازاي تحمل كلمة اني والله اني لا احبك. وبعدين يعني لما سمع الكلمة دي بعد كده يفرح بحب من هو دونه بمراحل، يعني كأني من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى غيره، مش كده؟ فكأن معاذا لما التفت قلبه التفت إلى حب الله، والله أعلم، يعني فرح بحب الله، لأن الحديث وجبت محبتي، فكأن استبشاره، لأن لو واحد سمع من النبي أنا بحبك والله لو مين قال له بعد كده يعني ما خلاص بقى يعني صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن معاذ. لكن حب ربنا طبعا فوق كل ذلك، فكأن استبشاره بهذا الذي أتاه ليخبره بمحبته له، فكأن استبشار معاذ كان بحب الله، وجبت محبتي للمتحابين في، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب علامات حب الله تعالى للعبد. طبعا هنا في الحديث، يعني انا مش هأسف في الحته دي، لكن هي حته محتاجه الحقيقه بحث، ومحتاجه نفرد لها درسا ان شاء الله، ان لغات الحب عند الناس مختلفه، يعني قد يفهم انسان لغه من تلك اللغات ولا يفهم الاخرى، ماشي، وانا بقول لغات مش يعني صيني وياباني وامريكي ولا انجليزي، لا مش كده. يعني في لغات للحب، زي ما في لغات للتحدث والتخاطب، ففي لغات للحب. من هذه اللغات للحب اللي هو كلام الحب نفسه، يعني انك تقول كلام فيه هذا المعنى. الحقيقة بتتبع النصوص والسيرة، يعني سواء السنة القولية أو السنة الفعلية، نجد أن لغات الحب، جميع لغات الحب مستوفاة في تلك السنة، سواء السنة القولية أو الفعلية. فلو قلنا مثلا من تلك اللغات إنك تقول كلام للي بتحبه، فيأتي معنى هذا الحديث. شوف إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذه اللغة من لغات الحب. واحد جه بيقول له انا بحب فلان، قال له قلت له، قال له لا، قال له قل له. ماشي، وهذا قد يحدث مشاكل بين الازواج مثلا، او بين الاباء والابناء. ماشي، يعني يبقى الاب او الزوج شايف ان هو شقيان وطفحان الكوته، وعشان يجيب لهم القرش، فهو كان بيقول لهم انا بحبه، ودي لغة من لغات الحب بالمناسبة، دي لغة من لغات الحب. ماشي، يعني مش وقته ان احنا يعني نتكلم في الحاجات دي. فهو شايف كده انه خلاص انا بقول انا بحبكم يعني من غير ما اتكلم، ويبقى ابن من الابناء او بنت او الزوجه بتفهم لغه اخرى، او لغه الحب عندها لغه مختلفه، وهي حابه تسمع الكلام ده، او الابن حابب يسمع ده من ابيه. فيبقى الاب بيحب او الزوج بيحب، والابن مش عارف، او الزوجه مش عارفه، او البنت مش عارفة، لمجرد ان هو بيكلمهم بلغه مش فاهمينها. زي بالظبط ما قعد واحد قدامك وعمال تقول له بحبك بالياباني، هو ما بيفهمش ياباني، فانت من هنا لبكره اقول بحبك ما عارفش انك بتحبه. فهمتوا يا شباب؟ الحقيقه الحته دي محتاجه يعني ان شاء الله الواحد ايه يحاول يعني ايه يفرد لها كلمه او درس او كده، نتتبع فيه تلك النصوص الشريفه ونسقطها على لغات الحب إن شاء الله. قال: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. ولو حد عاوز بقى يحضر ويبعت التحضير ونغشه ونديه، ماشي. باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. يعني ايه علامات حب؟ يعني العلامة تسبق ما صارت علامة له ولا تلحقه. يعني حب ربنا يوجد ثم توجد العلامات، ولا العلامات توجد فيوجد الحب؟ حد فاهم حاجة؟ يعني يظهر ان العلامة لاحقة وليست سابقة، مش كده؟ فكرة ان فالإشكال هنا إزاي يقول بعد كده والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. يعني يظهر كلمة علامة هنا، ولا العلامة واقعة بين حبين مثلا؟ أنا بأثور الكلام يعني الأول تحب فتعمل فتحب مزيدا من الحب مثلا، مش عارف. ماشي، على كل حال يعني ال ايه الحاجات اللي هتتقال نحاول ايه نجتهد في تحصيلها. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى الاتباع علامة. ماشي، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وجعل بعض السلف هذه الآية علامة على الولاية، مش كده؟ لو رأيت من يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تتبعوه حتى تعرضوا أمره على هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حقيقة أذلة على المؤمنين دي يعني الحديث فيها ذو شجون، خصوصا بعد انتشار السوشيال ميديا، والواحد يتعجب من التحريش الحاصل بين، مش هقول بقى بين المسلمين، بين المتدينين للأسف الشديد. اخرجوا من هذه الدائرة يا شباب، يعني في كل مسألة حاجة عجيبة والله، لا تكاد تجد مسألة إلا ويحصل فيها التحريش والخلاف والنزاع والشقاق ويصل إلى قلة الأدب ليه؟ ليه؟ اخرجوا من هذه الدائرة، وإياكم إن أنتوا تكونوا جزءا منها أو عونا لأحد عليها، كائنا من كان بقى، حد مشهور، حد ما تثقون فيه في دينه في علمه، ولقيتوا إن أنتوا بتتسحبوا ناحية هذا الأمر ابعدوا فورا، حتى لو أنا يعني ما تدخلوش في ده، ما تدخلوش في ده خالص، نزاع وشقاق وفساد ذات بين ليه كده؟ ليه؟ واحد يرى ان الحق في كده، خلاص عندك صفحتك، عندك الاكونت بتاعك، قول ما تراه حقا وانتهينا، انتهى الامر. طيب غيرك يرى خلاف ذلك، فعنده صفحته الاكونت بتاعه، يرى يكتب ما يراه حقا، يدين لله عز وجل به، وانتهى الامر على كده، واتقفلت الصفحة واحنا حبايب، وعدى الموقف واحنا حبايب، وانتهى الموضوع. إنما على كل صغيرة وكبيرة نقيم الدنيا ولا نقعدها ليه؟ ماشي. يعني حوشوا هذه العزة وهذه الأنفة، حوشوها للكافرين، حوشوها للكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ماشي. وجاء في الأثر، أو مش فاكر هو حكمة ولا أثر، إذا عز أخوك فهن، شوفوا لنا مين اللي قال الكلام ده، إذا عز أخوك فهن، لقيت أخوك راكب دماغه، أخوك في الله يعني، انزل أنت مفيش مشكلة. ماشي. الزوج والزوج، لقيت زوجك راكب دماغه، انزل أنت، في وقت انت لقيت مراتك راكبه دماغها، انزل انت مفيش مشكله. ماشي. احنا بنتكلم على شيء عارض طبعا، ماشي، مش آفة محتاجة تعديل او تهذيب او كده. ماشي. وده في اثر مش كده، مثل في اثر عن مين، اذا وجدتيني غضبان فرضيني، واذا وجدتك غضبة رضيتك. هاتوا الأثر ده، أبو قتادة بتهيألي بيكلم مراته، إذا وجدتك غضبة، إذا وجدتيني غضبة غضبانا فرضيني، وإذا وجدتك غضبة رضيتك، أبو الدرداء، وإلا لم نصطحب، أو حاجة زي كده. هاتوا الأثر برضه. ماشي. فمحتاجين هذه الأخلاق، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. للأسف بقينا أعز على بعضنا دلوقتي، يا إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. الافتراق هنا مش لازم الطلاق، ممكن الافتراق يكون افتراق وجداني شعوري، يبقى البيت قائم وكل حاجة، لكن الافتراق واقع. ماشي يا شباب. فمحتاجين أدلة على المؤمنين دي نفتكرها وإحنا على الفيسبوك، نفتكرها وإحنا على بقية المواقع، ونفتكرها وإحنا بنتعامل مع بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إحنا مش عاوزين ننسى، إحنا في باب علامات الحب، وإن إحنا نتعاهد تلك العلامات بغض النظر بقى عن كلمة علامات دي، يعني على ما فيها من إشكال يحتاج إلى تدبر وتأمل يعني. إنما الأمور دي نحصلها على كل شيء، على كل حال. ماشي. يبقى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى التقرب بالفرائض والنوافل من تلك الأمور التي يحبون الله من أجلها. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهنا قلنا إن في مضاف محذوف، فإذا أحببته كنت حافظ سمعه، وحافظ بصره، وحافظ يده، وحافظ رجله. وساعتها دايما نقول للسبب إيه؟ واحد من علاج غض البصر، أو من علاج يعني إطلاق البصر يعني، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل. أنت هنا بتجاهد في ساحة أخرى، يبقى ده يمنع ده. إزاي يمنعه؟ إنك من بكثرة التنفل جميع النوافل بقى، صلاة، ذكر، قرآن، صلة، بر، أي نوع من أنواع النوافل، تصل إلى حب الله، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك تكفل هو بحفظ جوارحك. الله أكبر. تكفل هو سبحانه بحفظ تلك الجوارح، هو اللي هيحفظ عينك خلاص. يعني أنت كنت أقول أنت بتجاهد عشان تحفظ بصرك، تولاه الله سبحانه وتعالى. أنت متخيل المعنى؟ الشاب اللي بيشتكي من إطلاق البصر، متخيل هذا المعنى؟ يعني توهم كده فكرة أن هذا البصر الذي تجاهد نفسك في حفظه وفي غضه قد تكفل الله به. وكان حد من السلف وصل لمرحلة كده، قال إيه؟ كان عنده إشكال في هذه القضية، وسأل ربنا في حاجتين يعني منهم دي، فسأل ربنا إنه يكفيه هذا الأمر. فوصل إنه قال: ما أبالي امرأة استقبلتني أو حائط. يعني وصل لمرحلة إنه جاي في وشه امرأة داخل في أو جه في وشه حيطة، الاتنين واحد بالنسبة له. يعني سد عليه هذا الباب تماما. ماشي. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. معنى آذنته أعلمته بأني محارب له، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له. طبعا هنا دايما الشباب لما بيقروا الحديث ده، لما بيجي نقرا الحديث ده على طول دماغنا بتروح فين؟ في ان احنا بقى نبقى اولياء لله علشان ربنا يدافع عنا، ومش كده دايما يعني. ان في معنى تاني هنا خطير جدا يا شباب، ولعله أخطر من الأول كمان لكثرة التعرض له، وهو إنك تخاف من معاداة أحد من أهل الإيمان. ليه؟ هو حضرتك بس اللي ولي يعني ولا إيه؟ يعني أنت اللي ولي في زمانك، ولا ممكن قوي اللي أنت معاديه على الفيسبوك ده، اللي أنت رحت غتابته على الفيسبوك، اللي أنت نسبته للنقص على او على الارض او كده. بس انا دايما بحاول اسقط الكلام على الواقع الافتراضي، لانه اكثر تداخلا في الحياة يعني دلوقتي. مين قال لك انه مش ولي لله عز وجل؟ وبمعاداتك له صرت يعني في محل الحرب من الله عز وجل. أمسك عليك لسانك، اسكتوا يا شباب اسكتوا، وخافوا وترعبوا إن ده يحصل. الجرأة اللي بنشوفها دي الحقيقة تنم عن حاجات كتير، منها آفات قلبية كتير، منها إن مفيش أصلا خوف من ربنا، مفيش خوف من ربنا. يعني الواحد يتعجب من كمية الغيبة الحاصلة في التعليقات ولا في والاستخفاف بحقوق المسلمين والاستهانة بهم والتندر والسخرية والرمي بالبدعة والرمي بالفسق والرمي والدخول في النيات. وإيه ده؟ في إيه؟ في إيه؟ وده كله إحنا بنقوله فين؟ في وسط الناس المتدينة. إحنا مش طالعين بنتكلم عن فساق، عن ناس ما بتصليش وبتسب دين، وما بنتكلمش عن الناس دي. إحنا بنتكلم عن الحاجات دي شايفينها فين؟ في الملتحي والمنتقبة والمختمرة واللي لابسة عباية واللي بيحفظ قرآن فاهدوا شوية واوعوا تدخلوا في الدايرة دي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل بقى ان حضرتك ولا حضرتك الشخص اللي رحت اتكلمت عنه ده كان ولي من أولياء الله. يا الله، فقد آذنته بالحرب. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون، يعني استعاذني أو استعاذ بي. ماشي، انتوا جايين النهارده تحلموا في الدرس بدروس، يعني دورة في التربية. اسمعوا شرح ربع المهلكات، هتلاقوه على القناة. مش عارف كم درس بقى، تقريبا حاجة و30 درس ولا مش فاكر. اسمعوا شرح ربع المهلكات، خلصوه اسمعوا ربع المنجيات بعديه. ماشي، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. هنا دي بقى اللي تتسمى علامة، مش كده؟ وكونها علامة ازاي نسعى في تحصيلها وهي علامة؟ هو ده الإشكال اللي كان يعني نقول مثلا من علامات حب الله للعبد أن يوضع له القبول في الأرض. ولما نقول القبول هنا يعني القبول بين مين؟ مش بين الكفرة والفساق والفجار، مش ده القبول. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم مين؟ أنتم مين؟ أبو لهب وأبو جهل ودول هم دول اللي شهداء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنتم شهداء الله في الأرض صلى الله عليه وسلم، كان يقصد دول ولا يقصد عبد الله بن أبي بن سلول، ولا يقصد مين؟ يقصد أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح، مش كده؟ هم الصحابة. طيب، فهي دي من العلامات من الإنسان يجد له قبولا عند أهل الديانة، أهل الصلاح، أهل التقوى، فيستبشر بتلك العلامة أن الله عز وجل يحبه. ماشي، نقدر نقول بقى أنه يروح يسعى في تحصيل هذه العلامة، يعني يروح يتزلف لهم وكذا، ولا هو دي منحة من الله أن يوضع له القبول مثلا. طيب، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم يناه. يا سلام، يعني